need. Also, you know, say you want to have a CD, you know, so you can get it. So that, you know, so that, if you have a bit of the demon, so for that, a lot of study, many of you know, and TV, you know, where you are, you know, and then you're fine. Where you're fine, and you know, and then, and then, اللهم اجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير ايامنا يوم الفرح وخير اعمالنا وخواتم ولا تحملنا بهم نظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء لكل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم يوم الدين ونسالك ربنا الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره وصل على اولاد المرسلين عليك وعلى اله الصلاه والسلام اما بعد مما لا شك فيه اننا قد فقدناكم كثيرا ونخبركم جميعا اننا مشركون في الله واعتقد اننا قد فقدنا خيرا كثيرا فاسال الله سبحانه وتعالى الا نشرم بكم سيدنا السميع المجيب الدعاء والا نحرم من هذه المسائل الطيبه وان يجعلنا خالصه لوجهه الكريم في ميزان حسناتنا انه سميع مجيب الدعاء. نعود الى حديثنا المعتاد ونحن نتحدث عن تاريخ ابن عساكر ذلك الصدق الجليل ومع الجزء الرابع بديلا مواصلا مسيره مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا العنوان الذي يتحدث فيه عن عبيد وامام ونوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه وامنائه. وقلنا ان موالي النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام هم كثير منهم من ذكر ابن عساكر ذلك له كامله في صغرها ومنهم من أرجى ابن عساكر الدرج مداه يشينها وذلك طولها. وقلت إن الموالي من الأمور أو رجال تعليم آخر قد يتجاوزوا الثلاثين. تحدثنا في محاضرات سابقة عن 36 منهم. وقد بدأنا أن الأولى هو الذي كان عملا ثم قعد فأصبح ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وهو الغالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه وتارة لأن من أعتقه قد اشترط أن يكون ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المولى 37 من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السنه وعند ابن عساكر مذكور ببنيته مذكور ببنيته يعني هو مشهور ببنيته كثير من الصحابه الذين قد اشتهروا ببنيتهم فهو ابو عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت الكنيه ابو عتيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو عتيب له احاديث طيبه كما قلت في نهايه المحاضره السابقه وان كان طبعا اهل التاريخ يقولون لا نعلم ماذا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ماذا اعتقد. موقوف على تاريخ شراءه ولا على تاريخ عتقه ولكن وجدوا له روايات كثيره في كتب السنه وجدوا له تراجم عند اصحاب التاريخ كابن الاثير في وسط البارك وفي صابع ابن حجر والاستعان مع عبد البارك وهنا في تاريخ ابن عساكر وجدوا له تراجم وجدوا له احاديث طيبه رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد له الإمام أحمد عليه رحمه الله مسندا في مسنده، فسماه مسند أبي عتيق مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الرواية طبعا فيها إشارة إليه، فالرواية أولاً من الروايات التي ذكرها ابن عساكر وبدأ فيها الحديث عنه عن أبي عتيق مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذر إذا كان من موالي النبي ويكمل بأبي عتيق اسمه إيه؟ معروف النبي أعطاه عيونا معروف مش طالب معروف، ولكن والد ما كتب الاحاديث وكش اسانيده موجوده به عن ابي عتيق مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه اهل التاريخ بتاعه. هو بيعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الروايات عن ابي عتيق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه رواية صحيحة موجودة في مسند الإمام أحمد محمد في مسند الرواية، وذكر المعتزلة هنا وقول رواية صحيحة، وألطفوها لها أصل، وقلت به ورد، وألطفوها لها أصل في كتب السنة الصحيحة سواء في البخاري أو في مسلم أو في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عنه المعتزلة يقول: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والضعف. أنتم تعلمون أن المؤمن لا يعيش لابد أن يتم، وهذه مسألة لا فيها ولا خلاف فيها ولا إصالة فيها. لابد أن تكون في بلاء، من البلاء الأمر ينبغي أن يصل إليك المرض، ربنا يعافينا وإياكم. المرض هذا البلاء الذي ينبغي أن يصل إليك المسلم، ولا بد أن يصيب المسلم ولا سلم من المرض إلا شقيق، وتعبير الأصل إلا شقيق، لا يسلم من الأمراض إلا بأشقياء. وهذا الشيء أشرته في كثير من خطب الجمعة، قلت إن هناك من الذنوب ذنوب لا يعافيها إلا المرض، من سلم المرض سلم. ففي هذه الجنوب يمكن في اخر خطبه فاذكروا شخص قديم خالد بن وليد كما ذكر عنه ذلك ابن كثير في البدايه والنهايه، فرض امراه له ولما سئل يعني هل رايت منها ما يريبك؟ قال لا، وانما هي لم تقرا بشد خالص، واحد ما بيقولش خالص خاف منها كده على طول فقط صفحه. وكل هذا بعكس ما يعتقد الناس، كل جميل ذاك واحد يقول لك شو قلت الحمد لله متجوز واحد انا حرف ما اقتراش وانت طبعا يقول لك الحمد لله لا عمري ما عينت ولا هم صواب وحاله بشر. فشيء لابد ان يصل الانسان، ولم يكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس بلاء بلاء بلاء. فشوف جبريل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف تبتلى به هذه الامه من الامراض، فبين لهم انه ستبتلى بالحمى والطعوط. حمى وطعوط خلاص. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه وفي روايه صحيحه وكذلك اتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطعوط خلاص، فامسكت الحمى في المدينه وأرسل الطاعون في الشام. إذا كانت الحرمة من نصيب بلاء لأهل المدينة، بلاء لأهل المدينة. وكان الطاعون بلاء لأهل الشام. لأهل الشام. وهذا قد يعني أيده الله. يعني دول الذين كانوا مصابون في المدينة كانوا مصابون بالحرمة، أما الشام فكان ينتشر فيها الطاعون، والطاعون عن مرس، يعني مرس دخل الشام وعمى أرض الشام في الزمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة في هذا المعين. فشوف فضل هذا المرض المتشمة خلاص بلاء لأهل المدينة وطاعون بلاء لأهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالطاعون شهاده لامتي ورحمه لهم وليل يسلم على الكافرين. عشان ما تتعاملش بقانون واحد، لا تتعامل بقانون واحد. ليه؟ الكافر يامر والمسلم يامر، اليس كذلك؟ لا تسوي بين اموالهم ولا بين الشخصين. يعني من المطلوع المسلم وهو مريض كله ده بأس طهور وكفارة إن شاء الله، مش هتكون ده للكافر أخيرا يقول الغرض من الله على دماغه يخلقوه فأقول بقى لو عايز يروح تقول له كده روح، مش هتكون كده ما تروحش. لا السويات النص هذا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بين الطاعون خائن الفرد مقابل ما بشكش أنه فرد مقابل، ومن هنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لهذه الأمة إذا ابتلي به المسلم فهو شهادة ورحمة، شهادة ورحمة للمسلم. ومن هنا عارفين ان الشهادة سوى القتل سبع، فمنها المطعون منها دي بقى صحيح، فمنها المطعون في شهداء سوى من يقتل في سبيل الله عدول في رواية صحيح سبعة، فمنهم المطعون، فالنبي يموت ببرد الطعون وهو مسلم يسمى ايه؟ جليل. الله لا يسحب على رجل مسلم، هذا الله لا يسحب على رجل مسلم. وده بقول ايه؟ اللي طبعا احنا احلام صعب النبوة في معاني الكلمة واخد بالك، فعندنا جهل محدق ومركب في وسائل الاعلام وغير وسائل الاعلام انه خلاص لفظ الشهاده اصبح يمنح للمسلم ويمنح للفاسق ويمنح للكافر ويمنح للكافر. فسبحان الله العظيم يجي المسلم يعني يحترق او يغلط او كذا وكذا وكذا وكذا وهو يؤدي عملا حلالا يرضي له قال عنه سنين خلاص ده بس. لكن في واحد يموت وهو بيمس المصلحيه على المصح فيسموه شهيد المصلح. انا اتورط على السبع شهداء ما لقيتش ايه مش عارف اقول شهيد المصلح ده مين، الله لا يكسبهم ولا رب العالمين. كلام ده اصابه بحرم في منتهى التقلب. خلاص وصل المساله بقى لان الان بقى بيعاد هرمس وجرمس شهداء. فدي ممكن يقول لك شهداء السلطه شهداء القوات المسلحه فلازم تطلع فيه ملوك او لازم تطلع فيه مجاره ولازم يركز طبعا ما يقولش ممكن فلازم تطلعوا شهداء وايضا فالمساله اصلا معروفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اللي بيموت بالطاعون من المسلمين فهذه شهاده وهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى، وإن يموت بالطاعون من المشركين فهذا ويد السنة من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى التعبير الآخر في المنطقة الأولى وهذا نوع من أنواع الانتقام وليس من أنواع التخفيف والرحمة، لا يستويان لأي حال من الأحوال. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويان، يعني لا نستطيع أن نسوي بينهما. فكان هذا الحديث الطيبة الجميلة التي يعني حملها إلينا أروع سيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل إلينا أيضا رواية أخرى طيبة وهي مذكورة منها هنا ومذكورة في مسنده في مسلم الإمام أحمد بن حنبل وسأله أيضا إليه بشكل صحيح. بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت اسير طلب منك معاه فخرجت اسير ثم مر بابي بكر فدعاه فخرج اليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج اليه ثم طاق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الانصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بصرة، بصر اللي هو الفلاح أول ما بيبدو أول ما بيبدو صلاح يعني لسه ما استواش أو طافش أو كما تقولون. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ربنا في حاجات خاصة لكنه واخد بالك أنت وفاكرة ودرجة أولى ونبي ولدنا ضعيف 14 في كذا فخالد بن يوسف يجمع يعني احب الصحابه اليه فيطلب ابو بكر ويطلب عمر وكان من المصيب ابي حسين ان يكون بصحبته. فيقول له على رجل من الانصار يريد ان يقول له وحنا مصرًا طبعًا ما تقع في شرح هذا الحديث قال بأنه لما دخل الصحابة وراء أن المزيد لم ينضج بعد لم ينضج بعد فلو قال الرجل أطعمنا رطبًا أو طبعًا تعال تروي نعمل ايه؟ لا يخرج الشيء المقرر. إنما هو أراد أن يكلفه إلا ما هو عنده. شوف لا إله إلا الله، شوف. ولذلك قلت لكم إني من آلاف الطلاب ألا تحقرن طعاما قدم لك. وألا يحقر المريض طعاما يقدمه لك. وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من خطأ الفاحش في نرتكب في بيوتنا انك اذا وضعت طعاما للانسان ولم يحل في البيت تقوم تقول له معلش يا حاج مش قادر الملك. الشتيمه دي على كلمتها هذا مما لا يجوز الشرع ان تحقر طعاما انت تقدمه. أو هو يخسر الطعام هذا كل شعر فيه والأرض كما قلت لكم في مرة وإحنا فيها مرانا وكان معي أحد الأقارب فأمسك فينا شيخ جميل نحن نحبه ونوقره ونعلم أنه مني للسنات الدنيا والله نحن أنا أعلم يا أخواني أسأل الله ذلك له بصحته وأن يديم عليه الفضل فما استطعت إن أنا أرد له طلبا وأنا في رمضان في وقت الإفطار طبيعي ما بفطرش خلاص يعني وقت ما بيجي وقتي في المغرب باخد شوية التمر وشوية الماء ونكمل نحب شرب أشياء خلاص ولا أعلى السحور فلا أعلى خلاص فمش فارق معايا يعني حتى انه حاط شاف ايه دي خاصه فالرجل قدم هذا الطمر وشربنا وبعدين ما فضينا ذكره وجاب في باب فبعد ان خرجنا رايت ان من كان في نسبتنا قيمه عليه والله كنت ناقم عليه ما يمسك والله ينفذ ذلك بالذي ينفذ يا سبحان الله ولا نورد غيره لو حطيت الرجال ولا مش كان كمان هو يعني هو اكل غيران هذا ما عنده في بيته والرجل اذا جاد بما عنده فهذا هو الكرم هذا هو الكرم فسبحان الله الحمد وجاد بما عنده وهذا هو ما عنده وهذا هو في الاسلام انك لا تحتقر طعاما قدم لك ولا تحقر طعاما انت تقدمه لغيرك انما يجب ان يكون يعني قول لدينا الحمد لله فشوف قد ايه كان يعني عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسا فاطنا فيرى ان مع نسيج الرجل لم يقل ايه فما اراد ان يكلفه من يكلفه يقول له روح هات لنا طعم فيجيب طبعا هيروح يجيب طعم طب وليه اللي عنده ايه؟ بص فرضنا كده قال اظن ايه؟ مصر فجاء الى الرجل بالبص وضع امام النبي صلى الله عليه وسلم فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل الجميع ثم دعا الماجد فشرب منه قال لهم ما شرب ثم قال علي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا النعيم لتسألن عنه يوم القيامة. البص والمية ده من النعيم. نحن متقلين يعني الناس يقول لك اه والله بس في كلام تدب على وجه الارض. نقم على حياتها ونقم على رزقها ونقم على حبها. يقول لك يا عمي احنا بناكل ايه ولا بتعيش شرطانك. يا راجل كان البص والماء نعيم. عيش رمز يعني لا اله الا الله قل الحمد لله قل الحمد لله ولذلك يا اخي سبحان الله العظيم الفقير الصادق خير عند الله من الفقير الشاكر الرابح فلما تكون فقير صادق يعني ما أي كرم يعني سببه عند الله سبحانه وتعالى. وزر الله صغير يا أخي، وزر الله شيء خطير جدا، شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. عمر بن الخطاب أخذ عزقا، عزيز العزق يبقى فيه عزيز لا صعب أن تتحمل يبقى فيه كذا. وبعدين ضرب الخطاب كده علشان يتمطر ليه ما فيه خلاص. ثم قال أبي الله إنا مسؤولون عن هذا يوم القيامة، المسؤول له نعيم هنسير عنه يوم القيامة، نعيم هنسير عنه يوم القيامة. عشان يسمع في خلاص الموقف اللي قلنا في تدخين حلال الأغنياء، يا ريت لا يسير عن مصر، مش هيسير عن الثلاثات وملايين الجنيهات اللي وداع فيها مش عارف ليه، ده مش عارف يقدر يجيبهم ايه؟ مش عارف، مش عارف. ده من ضد مرضي، انا من بعد ما قرات الكتاب الطعم ده انا ما ادريتش خالص، ده من المرض. نقول إنها مسموع هذا يوم القيامة، قال نعم إلا من ثلاث حديث السنة، كل ما فوقها وما سواها ستسرع. ليش هم بقى البعض اللي تيجي تقول يقول لك هتصير المسافة كل حاجة سلعة وتعد لك نعيما، قال الله سبحانه ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. مع ثلاث حالات لا تعيش من النعيم خلاص، مش هتعرف من النعيم يا سيدي. وليه ليا؟ شوف النبي يقول له ايه؟ اسال ثلاث خير قبل يصحو بها عوارض المسلم، خير مش لا بالغريبه ومش عارف ايه، خرقه يصحو المسلم بها عوارض أو قصة يسد بها جوعته أو جحر يدخل فيه من الحر والقهر. لو أنت ساد عروضك بغيرك وكل مسبوع تاخد قسم خبز وبيتك عبارة عن جحر وسد وحر علشان يقيك الحر والقار اللي هو البرد القارس، علشان يقيك الحر والقار مفيش نعيم يا عم عندك في السرعة كده، مفيش نعيم سرعة. تفهم ازاي بقى؟ تفهم ازاي بقى؟ ان كلنا اسماعيل وكلنا حسين، حضرتك خصوصا عروضك بخيرها لقيت الجنانين كده ومش عارف ايه اللي عامله. ايه؟ يبقى انا ايه؟ حضرتك لما بتوع وتسيبني جوع في نفس الخبز، ها؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا ايه؟ بتسيب جوع في الساعة حبيبي. يبقى انا ايه؟ حضرتك بيتك عبارة عن جوع بتخش فيه؟ بلد ايه والله؟ اوضة وصالة كده يا عم. وبعدين بقى التلفزيون والفيديو والديش وكل ده احنا يا عم احنا لاقيين احفظ دول الثلاث حاجات اللي خارج نعيم بس مش نعيم، بس مش نعيم خير وكيف وإباء وجحر، كل ما هو فوق ذلك نعيم ستسأل عنه. امشي بالقانون ولذلك دايما تقول انا في ايه؟ لا والله ده لو انت منصف، لو انت منصف يبقى تقول انا في ايه؟ يبقى كف ونص وطويل وحتى لو مفيش دعوه يبقى انت برضه في ايه؟ في العين. يبقى عندك جلابيه واثنين بقى انت برضه عندك ان شاء الله هو وصاحب مبسوط يبقى انت برضه في ايه؟ في العين. فاحنا دايما في العين. وربنا يديم علينا العلم. امين يا رب. امين يا رب. فكان هذا من الاحاديث اللي غير تعجبني جدا في الاستبعاد والله حديث كما قلت مسلم الامام احمد بن حنبل صحيح جدا. حبيب طيب طيب طيب طيب يبين لك ايش اللي مش نعيم وايش نعيم الذكر المقياسات الذكر المقياسات خلاص بيختم الحافظ ابن عساكر الحديث عن ابي عسيف هذا رضي الله تعالى عنه واصحابه اجمعين المسند واللي وراء هذا في نص الامام احمد بن حنبل وهي صحيح خلاص انه بيسموه كان احدث الناس عهدا برسول الله بيحكموه كده في الفضل هذا لانه انه كان احدث الناس عهدا برسول الله يعني ايه احدث الناس عهدا برسول الله يعني اخر من مجلس النبي يكون هو اخر من مجلس النبي يكون هو فلو هذه الروايه الصحيحه في نص الامام احمد بن حنبل وقد غاب مع سيف ان هم لما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارادوا ان يضعوه في لحده ويحيب ويميل عليه بالطاق في جسم صافر فامسك بصافر الحميد وخطاه فكان اخر من مسح رسول الله هو الرسول وهذه من فضائله رضي الله عنه وكان كذلك في هذا انه كان يقول كان يقول الناس كده انا احدثكم عهدا برسول الله انا من مسجد عليه وعلى اله الصلاه والسلام. بتيجي هو بياخد هذه الروايه وكان هذا الرجل له عقل كان له ذريه ومن مشاهير ذريته امراه مشهوره ومعروفه في كتب التاريخ وهي ميمونة بنت أبي عسير وبعض من النساء الفضليات ولذلك رجل مربى أحسن التربيه أحسن التربيه وأنا أقول إني فعلا ما يفعله الآباء بأن أحس على الأبناء يعني البنت لما تبقى شايفة أمها مرقبة وحنية بتطلع شايف طبعا رقاصة بتقطع رقاصة الابن بيبقى شايف والده حريص على الصلوات وكذا وكذا وكذا وكذا هذا دلوقتي كبير يشوف مدخل يبقى عايز يخلده ويدخل وهكذا ولذلك يعني مسؤوليتنا احنا مسؤولية خطيرة جدا فصلت مع البنات ولا تقول هذا الكلام لان احنا في عصر انا بس مبالغة لو قلت ان زمان البنات فات يمكن يبقى ماشي الشراكه يا ولد ما اصبح عندهن حياه فيما يتعلق بالنشل والجسد بتحري كل حاله وكل حاله لها حياه من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول؟ ولذلك انا حينما اراها اقول لها هو مين عن ارض ربوك ارض ربوك هي يعني كانت خرجت من بيت مقص يعني لا يمكن ان تراها من بلاد الصور غير وانت بدون تماما ان اللي قاعد في البيت ده فعلا بيرقص من كل محل كلمه مع اعتبار اللي بيرقص. يعني ازاي تشمل الخروف؟ ده الخروف بيضاع على عرض الابن. الخروف ظنوه بيضاع على عرض. طب انا ما حصلش خروف، انت مش جاي على عرض. ازاي وهشه في الشارع؟ انت لازم تجي على عرض. مالي سؤال فتح الجماليه عندي وقال يعني فريق في احوال الشوارع الساعه 2 وبلاد الجديد حاجه مش ممكن مش ممكن نظام في احوال الشباب واللي ماشي ايده على كتفها واللي يجيب مصطفى في الشوارع كده حاجه غريبه الشكل يا اخي الملك قال ان مطار ثلاث من البلاد فاحسن ان قرب يدهن كنا له قايه من النار يخرج من الجلد قيل يا رسول الله في البلد ولا في البلد قيل يا رسول الله راح يقهر واحد قرار في الهند وحش تربيتك تاخد بجيلك للجنة حسون تربيتك انت وهي ده انا مميز المصير فانا بحترف من الابي حتى ما ارى عشرين هذا يعني رب هذه البنت اللي راحت فيه خيرا كثيرا فشربت ولذلك كانت من الرواد رواد الحديث عنه يحتاج من الله أن يتعلم الحساب لأنه يتابع في الحساب. نعم. وقت لكن المشكلة بس من هذا الشيء النبي أبنى رسول الشيء النبي أبنى ولا وقت. اللهم نبي فتلا وفيت أمام يأبنى وقت لكن أخبرك ويأخبر ذلك فهي بتحرك تشوف ما الموضوع من أبيك شاهدوا حشاش ولا ايش حصلالي ولا مكان الاعراض ولا الهزال ولا شاهدوا ايه شو بتعرفوا لعنه فقول كان ابو عسين يتحكى عنه هذا يصور الثلاث من كل فرق حريص على سلام الايام القمريه وكان يصلي الضحى قائما فاذا عجز كان يصلي قائما حرصه على الصيام وحرصه على الصلاة وقد سبحان الله كل كان واضح في سليم شيء كانوا كانوا بعض السن فكان عند أراد ماء الوضوء أو أراد كذا وأراد أن ينادي فلم يصح صوته فتلقى بعض فقبلهم بحالة الأرسلين فما يكون فأتيه مسرعا فأتيه مسرعا وقدمت حياته خدامه طيبة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين ويأتيه فقرا وشرفا ما نقله إليك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبنى الثامن قبل الثلاثين هو فضيلة اثنين في الذكور الثلاثين وتسع غيبة الثلاثين المولى الثامن والثلاثين وهو أبو كبشة والقائد أنا إحنا نقول أبو يبقى الجسم يبقى إيه؟ كما قلنا الكونية ما بودي أبي أبي موضوع أبو فلان أبو فلان هذه الكونية اسم الحقيقي سليم سليم اللي تقول عليه لغة عصر سليم يعني خلاص سليم ولكن كان يكلم بأبي بأبي كبشة بأبي كبشة وهذا إذا ذهبت إلى كتب التاريخ والتي حرصت على أن تذكر أسماء الصحابة الأمينة شهدوا غزوات فيقول لك عدد الذين شهدوا بدر منهم الواقعين دائما يحب يذكر الأسماء كلها فيذكر لك في شهدوا الغزو بأسماءهم وبعدين مين اللي استشهد منهم ومين اللي دورش والمعلومات تاخذها معلومات طيبة فلما يجمعوا اسماء الذين شابوا بدرا هذلك فيها اسم ابو كبشة سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو كبشة سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالاتفاق كان من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا يكفيه بعض ويكفيه شرفا انه قد شهد بدر ولذلك هو مش غير اكثر من كده وما فيش ترجمه اكثر من كده انه يعني هندين انه شهد بدر جايبين السنه التي توفي فيها ويمكن مهندين فيها لكن فيها في قول رايح اقول لكن يكفيه شهد بدر ليه؟ لان كل قال في اهل بدر ما لم يقله في غيرهم ما لم يقله في غيرهم يعني قيل في اهل القافله يا الانسان يقول يا ليتني شهدت بدرا يا الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد خطبت لكم فان هذا العمل ارجى لهم المغفره شرف وحقق لهم المغفره عند الله سبحانه وتعالى اصبح مغفور لكل من شهد بدرا مغفور لكل من شهد بدرا سبحان الله العظيم وعلم الله ان كل من شهد بدرا لا يمكن ان يصلح في يوم من الايام لا كافره ولا كافره ولا فاسقا ولا مرتدا ولذلك كل من شهد بدرا جاحدا ختم له بالصلاح لابن مالك فيش واحد فيهم مات الا بحسن خاتمه الا بحسن خاتمه كل من شهد بدرا فشوف من الخاتمه فين لعل الله طرحا الله لا اهل بدر فقال احنا ماشيتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم فكان من أنكرش سليم من هذا من الذين شهدوا لأكبر خلاف الواقع السنة الذي توفي فيها ومحمود خلوة توفي سنة 23 والرابح أنه توفي في سنة 13 في اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة في اليوم الذي افتتح غير ذلك يحسب هذا المولى إلى اليوم قلبت في اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة تدرك أنه يوم الذي توفى فيه سليم الكرشة المولى الخصيب هو نفس الموت هو نفس الموت خلاص هذا ما قاله في هذا المولى وهو أبو كرشة سليم المولى الأخير فيه الظهور وهو مويهبة الاسم وصف مويهبة أو الثاني أو يقول أبو مويهبة والغالب عليه هذا الغالب عليه إن هذه كنيته ويكنى بأبي مويهبة أبي مويهبة يبقى أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين معروف في كتب التاريخ بهذه الكنية لأنه كان يكنى بأبي مويهبة ولا رجل لو أنك ذهبت إلى غزو بن المصطلق وكانت تسمى المعزية واسمه صحاح كان تجد في بعض كتب التاريخ لأنها غزو بن المصطلق في بعض كتب التاريخ لأنها غزو المعزية والإسلام صحيحان غزو بني المصطلق لأني خرج المسلمون لقتال بني المصطلق خلاص وغزو المعزية لأني المسلمين عسكروا عند عين ما تسمى المعزية فبالنظر إلى القوم الذين أرادت أن لهم يقال غزو بني المصطلق وبالنظر إلى المكان الذي نزلوا فيه وحدث فيه هذه المعركة سمى بالمعزية وهي الأرض التي شهدها أكبر عدد من المنافقين كما قلت هذه الغزوة أم المؤمنين عائشة كانت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكان قد أقرع بين نسائه فأصابته القرعة وهذا من الأشياء التي يجوز فيها استخدام القرعة من الأشياء التي يجوز فيها استخدام القرعة فأصابتها القرعة وليست القوة من باب الاستسلام للأفلام كما يعتقد البعض هذا أمر وذلك أمر وذلك في البخاري مفرق بينهما وكان الكلام طيب في هذا ذلك الروايات طيبة وابن حجر يعني فاطمة في هذا الموضوع وليس مجال الكلام لكن هذا من القوة التي يجوز للقراءة فيها فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فأصاب في القوة عائشة فخرج لما ظهر في هذه الغزوة ستجد أن الذي كان يقود دابة عائشة فيقول لك أبو مويهبة مولى رسول الله كان هو القائد الذي يقود الدابة خذ بالك النبي عليها مولى أم المؤمنين عائشة وهو الذي لم يشعر بغيابها في محامد الأولاد بل خفيفة من تحت اللحم ووضعه واغتاب الدابة وهو لا يشعر انها ليست في الارض وخلفوها قلب ابليس وحدثت قصه الاب المعروفه والتي تحدث عنها القران الكريم وجاء في صحيح السنه فهذا هو ابو مويهبه هذا الذي وايضا له يعني مسند او روايات اسندها له الامام احمد مسلمة وهي الذي ذكر ابن عساكر أو ذكرها ابن عساكر وهو المترجم لهذا المولى أبو مويهبة فبيبدأ بذكر هذه الرواية فبيقول أبو مويهبة هذه الرواية طيبة جدا ليقول أهلني رسول الله من الموت أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر. طبعا في روايات طرقاني في روايات أيقاظني علشان تقدر أن كلها بمعنى واحد. طرقوا هي أهدافه هي أيقاظ يعني طرق عليه بابه وإيقاظه. يقول من الليل الليل النبي صلى الله عليه وسلم أيقظه في سبيل الله الباب بيخبط بس ما قداش الباب الفاسع وحتى جوه لو جايين يخدموا بيت أبوه مثلا لا ده هو الباب بيطلع ومين تحت منهم مش عشان ما يتشهد ولا إنما اسمع لحاصل النبي طرقه بليل وأيقظه في سبيل فقال يا أبا مويبا قد أمرت أن أستغفر لأبي الفقير. أمرت يعني شوف مين اللي كلمه ده مين اللي كلمه ده ربنا سبحانه وتعالى سيقوم ويستغفر لأبي الفقير وأبونا كده الكريمة وتروح المدينة وتلعن بالدخول على آل البقيع فكان ده في بعض الحناء الآن من أطول الباب عقول لكن أنا أقول لك على خطة كويسة ربنا كان ربنا استنى هم 200 مليون وحدات بقى وأنا فعلت هذا مستنى فعلت هذا كانوا مكتبون ميتا طبعا داخل فاستوقفني الحارس على الباب وقال لي أنت مين؟ فقلت له أخوه فقال لي أخوه وفعل في كلمة فعلا الله الله لا والله والله فقلت أخوه فأذي يمينك دخلت فدخلت ولعندي إني يعني أخذت أمره إلى مواضع أهل الطبيعة فأستغفر لهم وسألت الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهم وأن يجمعنا بهم. فشوف من فضل أولاد ومن كرمهم وربنا سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقوم وأن يستغفر لهم. فكان من فضائل هذا الرجل أن يغيب لنبي يأخذ معه يأخذ معه خلاص. فقد مررت ان استغفر لاهل البقيع فانطلق معه. يقول اذا تخرجت معه حتى ادل البقيع فرفع يديه فاستغفر له البقيع ولقل وصعبا لكذب ان احوج ما يحتاج اليه الميت الاستغفار. ولذلك كان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد وابو داود وهو حديث على شرط الشيخين لما دخل الميزة وهم بيوت الطلاق الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم في طلب الطلاق ايه؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه لا يسمع القضاء عنه. فأحوج ما يحتاج إليه الميت استغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بيان له ما أصبحت فيه مما أصبح الناس فيه. يعني هم أصبحوا يشاهدون حقا ويعانون حقا أليس كذلك؟ ويمكن يشاهد حقا ويعاين حقا هذه واحدة. وإن مات في خير فقد أراد الله به الخير. القضية بقى إن الإنسان يحيا يافتا ويرى باطلا هذه المشكلة. ولذلك كان مما علمنا أن نزل الله به أن يخبرنا إليه أمين يا رب. فشوف النبي يعني على الصحابة اللي هم اللي هم في ضرب فيه وقال لها في خير. و والآن هم يعلمون حقا، لكن في جلد هي العالم فيها ربنا، ربنا يرحم فيه. فليبهر أقبل في الفتن قطفة الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى. من كلام قال النبي إن لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منك. دي مسألة حصل بقينا في وقت تلغى فيه قضية مدينة من فارس ودين يعتبر تطور والبقالي يعتبر حضار والمرأة المتسجعة في الشوارع مش لاقي حد يلمها هي دي المرأة المتحررة. كل ما انا عمالين بنتهي الى ما هو اسود اسود، كل ما انا عمالين بنتهي الى ما هو اسود. ولذلك لسه كل الخطاب في يوم الخميس اللي تقينا فيه آس والمهم تقينا فيه بخمر وفيه سبحان الله العظيم. يعني لما يجي حذيفة الذي يحدثه عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة عند الإمام الكرام القديم في سلسلة الصحيحة إنه قل يغرس الإسلام كما يغرس وجه الترك، يعني وش تضاعف الاسلام شوف معمولوش وقت كل ما تسيرها تروح تروح الاسلام هو كده كل ما يعدي الوقت كل ما تندفع او خط او خط حتى لا يضغى ما صلاه ولا صيام ولا صلاه. يعني هي وقت علينا في حالات دلوقتي المسلمين مش عارفين على حال في طوال الصلح انت بتصرف ده سياتي ما هو اغلط سياتي ما هو اغلط ان هتيجي تقول لواحد صلي يقول لك يعني صلي ومسلم ولا صيام تنص صيام ولا تسلم ولا نسك تقول له حد ويقول لك يعني حد ما هو معنى هذه الصوره هتبقى قديمة قديمة فينا مخبرة فينا مخبرة. ولذلك ترى عندنا يقول ولا يسمع على القرآن حتى لا يبقى في الأرض منه آية، خلاص القرآن حد مش هيبقى عارف عنه آية لا بيتكلموا به ولا بيستشهدوا به ولا بيعملوا آية بعد. يعني بتكلم الآن مع الطريق نص ما في القرآن، لكن الناس عندها أقل كده خلاص بعد كده إلى أوقات المصاحف وفي البيوت بقى مش عارف حاجة خلاص ما بيتعملش بحاجة مني خلاص سنتفهم. ربنا يعافينا وإياك ربنا يعافينا وإياك. وبعدين وهذا الكلام في قلم صلى الله عليه وسلم من أواخر الأحاديث التي قالها سؤال النبي وفي أحلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سيبين ذلك اسمع. وفي يقول لأبي مويهبة يقول له إيه يقول له يا أبا مويهبة إني قد أعطيك مبادئ خزائن الدنيا والخلد ليك يا ربنا خيرك ياخد فلوس الدنيا ويبقى له فلوس فيها ثم في الجنة. يعني يقعد عايش عايش لحد ما يشرح وبعدين يموت ويشتم. يعني خلوه كمان مش هيأثر على طاعة الله يقول له وزاد في خمسي هو عايز النبي يقعد وعايز النبي يعرف. فيقول له يا رسول الله اختر مفاتيح الارض والخلد فيك ثم جاءك خليك معانا في الناس. قال له لا قال له لا يا ابا مهيبا لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنه. مش اقول له الجنه لا اقدر وقاء ربهم ثم ليه ثم الزم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أن هذه الأمة سقعت فيها فتنة الرد الأداب كل فتنة تعصى الأخرى تكون أشد منها وتلك هي الفتن والابتلاءات التي نعيش فيها ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث وبعد هذه الكلمات بعشرة أيام صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بأبي موهبة هذا وبه ختم الحديث عن بموال الذكور 39 ليس الذين يعني ما جمعهم هذا الجمع إلا ابن عساكر عليه رحمة الله وذلك نقول لك ستر جميل ما بيسألوه بينتقل بنا بعد هذا هي بقى إماء النساء إذا كان حدثنا عن الرجال فقد جاء الدور الحديث عن النساء يبقى عندنا ذلك اليوم كان دور هذا النساء Thank you.